الدرس الثامن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن نقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: باب الغسل. يجب على الرجل من خروج المني ومن إيلاج الحشفة في أي فرج كان قبلا أو دبرا، ذكرا أو أنثى، ولو بهيمة أو صغيرا في صغيرة. ويجب على المرأة من خروج منيها ومن أي ذكر دخل في قبلها أو دبرها ولو أشل، أو من صبي أو بهيمة، ومن الحيض والنفاس وخروج الولد جافا، وإنما يتعلق بتغييب جميع الحشفة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الغسل، يعني بيان أحكام الغسل. فالغسل معناه في اللغة سيلان الماء على الشيء مطلقا، سيلان الماء على الشيء مطلقا، يعني من غير التقيد بنية. أما اصطلاحا فهو سيلان الماء على جميع ظاهر البدن بنية. وبين المصنف موجبات الغسل فقال: يجب على الرجل من خروج المني ومن إيلاج الحشفة، يعني يجب على الرجل بحصول الجنابة، بالجنابة الحاصلة من خروج المني ومن إيلاج الحشفة. طبعا المراد خروج المني مني الشخص نفسه، ومن إيلاج الحشفة يعني إدخال الحشفة، دخول الحشفة في أي فرج كان. فخروج المني حتى لو خرج بغير شهوة، أو حتى لو كان قليلا، أو كان يعني على لون الدم مثلا، وسواء خرج يقظة أم باحتلام، يعني بمجرد خروج المني يجب الغسل. وذلك لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. طبعا هذه الجنابة من الأمور المشتركة بين الرجال والنساء، يعني تحصل للرجل وتحصل للمرأة. فدليل وجوب الغسل من خروج المني دل على ذلك أحاديث، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الماء من الماء، ومعناه يجب استعمال الماء في البدن إذا خرج الماء منه، والمراد بالماء هنا الخارج منه المني. وكذلك حديث علي رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: من المذي الوضوء ومن المني الغسل. وقلنا يعني يجب الغسل من خروج المني حتى لو سواء خرج في حال اليقظة أم في حال النوم كالاحتلام. يدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. طبعا الاحتلام يكون في حال النوم، احتلمت يعني رأت في منامها، يعني أنها مثلا تجامع فرأت الماء، يعني خرج منها الماء ورأته عندما استيقظت، يعني كأن رأته على ثوبها. ومن إيلاج الحشفة، الحشفة هي مقدمة الذكر أو رأس الذكر، فإيلاج الحشفة يعني إدخال الحشفة أو دخول الحشفة في أي فرج هذا أيضا تحصل به الجناب ويوجب الغسل، حتى لو كان يعني الإدخال من غير قصد أو بقصد، أو كان الذكر أشل أو كان غير منتشر، أو كان على الذكر خرقة مثلا ملفوفة ولو كانت غليظة، فكل ذلك يعني تحصل به الجنابة ويوجب الغسل. طبعا الحشفة في يقدر بالنسبة لمن ليس له حشفة أو مقطوع الحشفة يقدر قدر الحشفة المعتدلة في أي فرج كان قبلا أو دبرا، يعني في أي فرج كان هذا الإيلاج، ذكرا كان أو أنثى، يعني المولج فيه ذكرا كان أو أنثى، ولو بهيمة أو صغيرا في صغيرة. طبعا هنا يعني بالنسبة للرجل والمرأة تحصل الجنابة للفاعل والمفعول به، أما بالنسبة للبهيمة هذه ليست يعني مكلفة. ويجب أي الغسل على المرأة من خروج منيها ومن أي ذكر دخل في قبولها أو دبورها، ولو أشل أو من صبي أو بهيمة. يجب الغسل على المرأة من خروج منيها، يعني هنا قوله منيها حتى يخرج به مني الرجل كما سيأتي، ومن أي ذكر دخل في قبولها أو دبورها يجب عليها الغسل، سواء كان هذا يعني الذكر من رجل أو من غيره، من بالغ أو من غير بالغ، يعني حتى من الأشل أو من الصبي أو من بهيمة، كل ذلك يعني إذا أولج فيها يجب عليها الغسل. طبعا هنا مجرد الإيلاج في فرج المرأة يوجب عليها الغسل، ويوجب على أيضا الرجل إذا أولج يوجب عليه الغسل، حتى لو لم يكن هناك إنزال، حتى يعني مجرد الدخول، حتى لو لم يكن هناك إنزال يجب الغسل. ويدل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية: وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. وفي حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. يعني هنا حتى لو لم يحصل إنزال كما في الرواية السابقة. وفي رواية أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. وكذلك يجب الغسل على المرأة من الحيض والنفاس وخروج الولد جافا، هذا يعني مما تختص به النساء الحيض والنفاس والولادة، أما الجنابة مشتركة بين النساء والرجال. فكذلك يجب على المرأة الغسل من الحيض، طبعا من الحيض بعد انقطاعه، بعد انقطاع الحيض، وكذلك النفاس، وأيضا يجب من خروج الولد جافا، جافا يعني من غير أن يصحبه بلل. طبعا هذا ليس قيدا جافا، يعني لو كان في هناك بلل يعني يجب قطعا يجب الغسل، لكن هذا من أجل بيان أن هذا يعني القول الأصح، أنه حتى لو خرج الولد جافا بلا بلل فإنه يجب الغسل، هذا في الأصح. نعم، لأن الولد هو عبارة عن مني منعقد، فخروجه يوجب الغسل حتى لو لم يصحبه بلل. أما مع البلل فيجب الغسل قطعا. دليل وجوب الغسل من الحيض ونحوه قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم. فإذا تطهرن يعني اغتسلن، يعني اغتسلن. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. والنفاس مثل الحيض. قال: وإنما يتعلق الغسل بتغييب جميع الحشفة. وتقدم أنه يجب الغسل من إيلاج الحشفة، فقال يتعلق الغسل بتغييب جميع الحشفة، يعني لو لم يعني تغييب جميع الحشفة لا يجب الغسل، لا يجب الغسل. وهذا يدل له حديث مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. توارت يعني دخلت في الفرج بحيث صارت لا ترى. نعم. قال: ولو رأى منيا في ثوب أو فراش ينام فيه مع من يمكن كونه منه ندب لهما الغسل ولا يجب، ولا يقتدي أحدهما بالآخر، فإن لم ينم فيه غيره لزمه الغسل، ويجب إعادة كل صلاة لا يحتمل حدوث المني بعدها، لكن يندب إعادة ما أمكن كونها بعده. ولو رأى منيا في ثوب، يعني هذا الثوب يلبسه هو وغيره مثلا، أو فراش، في فراش ينام فيه مع من يمكن كونه منه، يعني يلبس هذا الثوب شخص آخر، يعني قد يكون المني منه، أو هذا الفراش ينام فيه شخص آخر كزوجته مثلا أو شخص آخر يمكن كون هذا المني الذي رآه من ذلك الشخص، قال يندب أو ندب لهما الغسل ولا يجب، يندب في هذه الحالة أن يغتسلا هو ومن ينام معه أو ومن يلبس هذا الثوب معه، يندب الغسل ولا يجب، يعني الغسل لا يجب على واحد منهما، لأن كل منهما يعني يظن أن المني من صاحبه، يعني وهذا الاحتمال قائم، الاحتمال أن المني الذي رآه من الشخص الآخر، ولا يجب الاغتسال في حالة الشك، مع الشك لكن يندب الاغتسال. ولا يقتدي أحدهما بالآخر، يعني لا يصح أن يقتدي أحدهما بالآخر في الصلاة، لا يصح اقتداء، لأن كل منهما لأن كلا منهما يعتقد بطلان صلاة صاحبه، لأنه يظن أن المني منه، فلا يجوز لأحدهما أن يعني يقتدي بالآخر في حالة عدم الغسل. طبعا في حال عدم الغسل، أما إذا اغتسل حصلت الطهارة يقينا. فإن لم ينم فيه غيره لزمه الغسل، إذا كان لا ينام في هذا الفراش غيره أو لا يلبس هذا الثوب غيره، فبهذه الحالة يلزمه، يعني يجب عليه الغسل، لأن المني هنا تعين أنه منه، تعين أن هذا المني منه. ويجب إعادة ويجب إعادة كل صلاة لا يحتمل حدوث المني بعدها. يعيد كل صلاة لا يحتمل حدوث المني بعدها، لكن يندب إعادة ما أمكن كونها بعده، يعني ما الذي لا يحتمل حدوث المني بعدها هذه يجب إعادتها. والصلاة التي يعني يمكن أو يحتمل حدوث المني يحتمل حدوث المني بعدها هذه لا يجب إعادتها. مثال: استيقظ الفجر فصلى الفجر ولم ينم، صلى الظهر، صلى العصر ولم ينام خلال هذا اليوم، فرأى مثلا آخر النهار أو بعد العصر رأى على ثوبه منيا، فهذا المني بالنسبة لصلوات هذا اليوم لا يحتمل حدوث المني بعدها لأنه استيقظ ولم ينام، فما هنا ما حصل احتلام أو كذا. فهذه الصلوات التي صلاها يلزمه إعادتها، الفجر والظهر والعصر، لأنه لا يحتمل حدوث المني بعدها بعد هذه الصلوات، وإنما يحتمل أن يكون قبلها، فهذه الصلوات يلزمه إعادتها. ما قبلها صلاة العشاء، صلاة المغرب مثلا، صلاة الصلوات النهار الماضي، هذه يحتمل أن يكون المني حدث بعدها في الليل، في الليل الذي حدث ممكن هذا المني خرج منه أثناء الليل وهو نائم لا يدري مثلا، ما ذكر مثلا احتلام لكن رأى المني. فهنا الصلوات التي صلاها قبل هذا الليل الذي نام فيه هذه يحتمل أن يكون المني خرج بعدها فلا يلزمه إعادتها، إعادة الصلوات التي صلاها قبل نومه قبل هذا الليل، لكن يندب إعادة ما أمكن كونها بعده، يعني يعيد الصلاة التي يمكن أن يكون هذا المني بعدها، يعني يعيد صلاة مثلا العشاء أو المغرب، هذا على جهة الندب وليس على جهة الوجوب. يعني إذا شك مثلا هو لبس الثوب مثلا من يومين منذ يومين وما انتبه ما رأى المني إلا في اليوم الثالث مثلا، واليوم الثالث لم ينم فيه، فاليوم الثالث هذا قطعا تجب عليه إعادة صلواته، الصلوات التي صلاها فيه. أما ما قبله هذا لا يلزمه، لكن يندب لاحتمال أن هذا المني يكون من الليلة من قبل يومين هكذا. نعم. قال: ولو جمعت في قبلها فاغتسلت ثم خرج منيه منها لزمها غسل آخر بشرطين، أحدهما أن تكون ذات شهوة لا صغيرة، الثاني أن تكون قضت شهوتها لا نائمة ومكرها، ويعرف المني بتدفق أو تلذذ أو ريح طلع أو عجين إذا كان رطبا أو بياض بيض إذا كان جافا، فمتى وجد واحد منها كان منيا موجبا للغسل، ومتى فقدت كلها لم يكن منيا. ولو جمعت أي المرأة في قبولها فاغتسلت ثم خرج منيه منها، يعني مني الرجل، ثم يعني بعد اغتسالها، بعد أن اغتسلت خرج مني الرجل منها مرة ثانية، لزمها غسل آخر لكن بشرطين. الأول أن تكون ذات شهوة لا صغيرة، أن تكون ذات شهوة لا صغيرة، الصغيرة ليس لها شهوة، فعندما تكون ذات شهوة فهذا المني الذي خرج هو من منيها ومني زوجها، مني الرجل مختلط، فيلزمها هنا الغسل لأنه خرج منيها مرة ثانية. أما إن كانت صغيرة ليست ذات شهوة صغيرة، فهذا المني الذي خرج بعد الغسل هو مني الرجل. تقدم عندما قلنا من خروج المني قلنا مني الشخص نفسه. الثاني أن تكون قضت شهوتها، أن تكون هذه المرأة قد قضت شهوتها لا نائمة ومكرهة. إذا قضت شهوتها هنا الغالب أن منيها يختلط بمني الرجل، فعندما خرج مرة ثانية يعني منيها أيضا خرج فيلزمها الغسل. أما إن كانت نائمة يعني لم تقض شهوتها، أو كانت مكرهة يعني لم تحصل لها شهوة، فهذه لا يلزمها الغسل مرة ثانية لأن المني الذي خرج ليس منيها ولا وإنما هو مني الرجل فقط. ثم ذكر الصفات التي يعرف بها المني فقال: ويعرف المني بتدفق أو تلذذ أو ريح طلع أو عجين إذا كان رطبا أو بياض بيض إذا كان جافا. طبعا المني سمي منيا لأنه يمنى يعني يصب، من مني يمنى. فهذه الصفات صفات المني، يعرف بتدفق يعني يخرج بدفعات، كما في قوله تعالى: من ماء دافق، من ماء دافق. وكذلك من صفاته أنه يخرج بتلذذ، يعني تحصل لذة للشخص بخروجه، يخرج بتلذذ. وأيضا مع فتور الذكر بعده، بعد خروجه وانكسار الشهوة بعد خروج المني، حتى لو لم يتدفق كأن كان قليلا أو خرج على لون يعني مثل لون الدم، فهذه صفة من صفاته أنه يحصل التلذذ، ممكن يكون بتدفق أو بتلذذ. أو من جهة الريح، ريحه ريح طلع، طلع النخل، أو ريح عجين إذا كان رطبا، إذا كان المني رطبا ريحه يشبه ريح الطلع أو ريح العجين. أما إذا كان المني جافا فريحه مثل ريح بياض البيض. فمتى وجد واحد منها، يعني واحد من هذه الصفات، لا يشترط اجتماعها، أنه يشترط التدفق مع التلذذ مع الرائحة هذه، متى وجد واحد منها من هذه الأوصاف كان منيا، يعني يحكم عليه بأنه مني موجبا للغسل. ومتى فقدت كلها، يعني لم يوجد واحد منها من هذه الصفات لم يكن منيا، وبهذه الحال يكون حكمه حكم البول فيكون نجسا، فيجب أن يغسل الثوب منه ويغسل ما أصاب البدن منه. نعم. قال: ولا يشترط البياض والثخانة في مني الرجل، ولا الصفرة والرقة في مني المرأة، ولا غسل في مذي، وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج بلا شهوة عند الملاعبة، ولا في ودي، وهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول. ولا يشترط البياض والثخان في مني الرجل، يعني تقدمت أوصاف المني، فالبياض والثخانة يعني ربما يكون هذا الغالب، يكون هذا اللون، لكن لا يشترط. لو لم يوجد البياض قلنا لو خرج على لون الدم وجدت الصفات التلذذ أو التدفق هذا يحكم بأنه مني. وكذلك بالنسبة لمني المرأة لا يشترط فيه الصفرة والرقة لأنه قد يخرج على غير هذه الصفة. وبين المصنف حكم المذي والودي. المذي ماء، بينه بقوله ماء أبيض رقيق لزج يخرج بلا شهوة عند الملاعبة، يعني غالبا عند المداعبة أو عند ثوران الشهوة يخرج هذا المني المذي، وهذا لا يوجب الغسل، وإنما حكمه حكم البول. عندما نقول حكمه حكم البول يعني يعتبر نجسا، يعتبر نجسا، فهذا لا يجب منه الغسل وإنما يلزم منه الوضوء عند إرادة الصلاة. وجاء فيه حديث عن علي رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: من المذي الوضوء ومن المني الغسل. وكذلك لا غسل في ودي، يعني لا يلزم الاغتسال من خروج الودي، وبينه بقوله: وهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول، يعني غالبا يخرج عقب البول، وعادة يخرج عند حمل شيء ثقيل أو عند استمساك الطبيعة في حال البرودة مثلا تخرج هذه المادة، هذا يقال له ودي، هذا أيضا لا يجب الغسل منه وإنما حكمه حكم البول. نعم. فإن شك هل الخارج مني أو مذي تخير، إن شاء جعله منيا واغتسل فقط، وإن شاء جعله مذيا وغسل ما أصاب بدنه وثوبه منه وتوضأ ولا يغتسل، والأفضل أن يفعل جميع ذلك. إن شك هل الخارج مني أو مذي، يعني شك فيه لم يعرفه، يعني لم توجد صفة من صفات المني السابقة، يعني التدفق والتلذذ والريح، وإنما شك شكوك، فبهذه الحالة يتخير. إن شاء جعله منيا واغتسل فقط، طبعا يغتسل غسل الجنابة، بنية غسل الجنابة، واغتسل فقط يعني لا يلزمه أن يغسل ما أصاب ثوبه أو سراويله أو بدنه منه، لأن المني طاهر، المني طاهر. وإن شاء جعله مذيا وغسل ما أصاب بدنه وثوبه منه وتوضأ ولا يغتسل، إن جعله مذيا لا يلزمه الغسل وإنما يتوضأ، لكن يغسل ما أصاب بدنه وثوبه منه، لأن المذي نجس، المذي نجس مثل البول، ويتوضأ طبعا للصلاة ولا يغتسل، يعني لا يجب عليه الغسل، لكن الأفضل له أن يفعل جميع ذلك، يعني يتوضأ ويغتسل ويغسل ما أصاب ثوبه وبدنه منه، وهذا من أجل الاحتياط للعبادة وسد لباب الشك فيها. نعم. قال: ويحرم بالجنابة ما حرم بالحدث، وكذا اللبث في المسجد وقراءة القرآن ولو بعض آية، ويباح أذكاره لا بقصد القرآن، فإن قصد القرآن عصى أو الذكر أو لا شيء جاز، وله المرور في المسجد ويكره لغير حاجة. ذكر هنا محرمات أو ما يحرم على الجنب فعله في حال الجنابة، فقال ويحرم بالجنابة، طبعا الجنابة الحاصلة مما تقدم من خروج المني ومن دخول الحشفة كما سبق. يحرم بها ما حرم بالحدث، يعني بالحدث الأصغر، ما يحرم بالحدث الأصغر. وتقدم ما يحرم بالحدث الأصغر: الصلاة ومس المصحف وحمل المصحف والطواف، وتقدمت الأدلة سابقة. وكذا اللبث في المسجد، اللبث يعني المكث في المسجد يحرم على الجنب، هذه زيادة على ما يحرم بالحدث الأصغر. الحدث الأصغر لا يحرم فيه اللبث في المسجد أو الاعتكاف أو المكث، أما الجنابة يحرم كذلك اللبث في المسجد يعني المكث. طبعا يحرم المكث بالنسبة للمسلم، بالنسبة للمسلم، أما الكافر فيمكن من المكث في المسجد لأنه لا يعتقد حرمة ذلك، لا. لكن طبعا الكافر ليس له دخول المسجد حتى لو كان غير جنب إلا لحاجة كإسلام أو سماع قرآن أو كانت هناك مثلا خصومة وجلس الحاكم أو القاضي في المسجد لفضها، يدخل يمكن يعني في هذه الأحوال، إلا لحاجة، يعني ليس له الدخول إلا لحاجة أو إلا أن يأذن له مسلم في الدخول. وكذلك يحرم بالجنابة قراءة القرآن، قراءة القرآن ولو بعض آية، يعني حتى لو حرفا حرف واحد يحرم. وذلك لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، ويباح أذكاره لا بقصد القرآن. أذكار القرآن تباح للجنب لكن لا يقصد بها القرآن، يعني قراءة القرآن، مثل عندما يركب الدابة أو السيارة يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، هذه آية، لكن إذا أتى بها بقصد الذكر لا بقصد القرآن يجوز، لا يحرم عليه. أيضا عندما تقع عليه مصيبة قل إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه أيضا قرآن، لكن إذا لم يقصد بها القرآن وإنما قصد بها الذكر يباح له ذلك ولا يحرم عليه. فإن قصد القرآن، يعني قصد القرآن وحده أو قصد القرآن مع الذكر، حرمه، يحرم عليه ويعتبر عاصيا. إن قصد القرآن عصى، أو الذكر قصد الذكر فقط، أو لا شيء، يعني لم يقصد لا القرآن ولا الذكر، يعني أطلق، جاز في هذه الحال. وله المرور في المسجد ويكره لغير حاجة، يعني الجنب له أن يعبر في المسجد بشرط أن يكون من غير تردد، يدخل من باب ويخرج من آخر من غير تردد ومن غير مكث، لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل، ولا جنبا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل. طبعا هنا لا تقربوا الصلاة المراد مواضع الصلاة، يعني كيف هو يعبر في الصلاة، مراد موضع الصلاة وهو المسجد. ويكره لغير حاجة، يكره المرور أو العبور بالنسبة للجنب إذا لم يكن له حاجة إلى ذلك. طبعا الحائض والنفساء مثل الجنب في هذه الأحكام، لكن الحائض والنفساء إذا خافت تلويث المسجد يحرم عليها العبور أيضا، إذا خافت تلويث المسجد. وأيضا جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. النوم في المسجد طبعا بالنسبة لغير الجنب، أما الجنب يحرم عليه المكث في المسجد، أما لغير الجنب لا بأس في النوم في المسجد، يعني لأنه ثبت عن أصحاب الصفة رضي الله عنهم أنهم كانوا ينامون في المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان في نومهم في المسجد تضييق على المصلين أو تشويش فلا يجوز، إذا كان فيه تضييق أو تشويش. وبالنسبة للقرآن أو النظر الجنب إلى المصحف، ويعني ينظر إلى القرآن ويعني يقرأ أو يجري القرآن بقلبه أو بلسانه من غير أن يتلفظ بهمس، يعني بحيث أنه لا يسمع نفسه، يعني هذه لا تعتبر قراءة، وبالتالي يجوز له ذلك أن ينظر في المصحف ويجري القرآن على قلبه من غير أن يتلفظ ومن غير أن يسمع نفسه. قال: فصل. يبدأ المغتسل بالتسمية ثم بإزالة قدر ثم وضوء كوضوء الصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا ناويا رفع الجنابة أو الحيض أو استباحة الصلاة، ويخلل شعره ثم على شقه الأيمن ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا، ويتعهد معاطفه ويدلك جسده. هنا بين كيفية الغسل، فقال: يبدأ المغتسل بالتسمية، أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا قياسا على الوضوء كما تقدم، توضأ بسم الله. وكذلك في حديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. ذي بال يعني له شأن يهتم به شرعا، وأقطع يعني ناقص وقليل البركة. ثم طبعا هنا يبدأ استحبابا ليس وجوبا، يعني يستحب يندب له ذلك. ثم بإزالة قذر، طبعا القذر قد يكون طاهرا مثل المني والمخاط، وقد يكون نجسا مثل المذي. ثم وضوء، يعني يتوضأ كوضوء الصلاة، فهذا الوضوء إذا تجردت جنابته عن الحدث الأصغر، يعني لم يكن عليه حدث أصغر كأن احتلم وهو جالس يعني على طهارة ممكنا مقعده كما مر معنا في نواقض الوضوء، فبهذه الحالة ينوي بهذا الوضوء سنة الغسل سنة. أما إذا لم تتجرد جنابته عن الحدث الأصغر فينوي به الوضوء أو رفع الحدث الأصغر. ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ناويا رفع الجنابة أو الحيض، إذا كان جنبا ينوي رفع الجنابة أو ينوي فرض الغسل، والحائض تنوي رفع حدث الحيض، أو استباحة الصلاة ينوي استباحة الصلاة، هذه طبعا تصلح للإثنين. ويخلل شعره أيضا يندب ذلك. ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثلاث مرات ثم الأيسر ثلاثا، يعني ثلاث مرات. دل على ذلك أحاديث، منها حديث ميمونة رضي الله عنها في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، يعني من نجاسة وقذر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. وكذلك عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فآخذ ملء كفي 3 ملء كفي 3 فأصب على رأسي ثم أفيضه بعد على سائر جسدي. ويتعهد معاطفه ويدلك جسده، يتعهد المعاطف يعني المكان الملتوي من الجسد مثل الإبط البطن، هذه الأماكن يتعهدها بالدلك والتنظيف حتى يعني يصل إليها الماء. ويدلك جسده عندما يصب الماء عليه، يمر يده على ظاهر الجسد أثناء الصب. قال: وفي الحيض تتبع أثر الدم فرصة مسك، فإن لم تجده فطيبا غيره، فإن لم تجده فطينا، فإن لم تجده كفى الماء. طبعا الدلك وتعاهد الإبط مثلا وطوايا البطن، أيضا بالنسبة للشعر لأنه يجب إيصال الماء إلى ظاهر الشعر وباطنه حتى لو كان كثيفا في الغسل من الجنابة. وإذا كان للمرأة ضفائر ولا يصل الماء إلى أصول الشعر إلا بنقضها، يجب عليها نقض هذه الضفائر. أما إذا كان يعني يصل بدون النقض لا يحتاج. ويأتي أيضا في كلام المصنف هذا: وفي الحيض تتبع أثر الدم فرصة مسك، يعني قطعة من قطن تبللها بالمسك تتتبع بها أثر الدم طبعا بعد الاغتسال أو عند إرادة الاغتسال. وقد ورد في هذا عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، تطهري فاجتذبتها إلي. عائشة رضي الله عنها تقول: فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي أثر الدم، يعني تتبع تدخل الفرصة الممسكة في فرجها يعني أماكن الدم حتى تنقيها وتنظف المكان. فإن لم تجده، لم تجد المسك، فطيبا غير المسك تستعمله. فإن لم تجده، لم تجد هذا الطيب أيضا، فطينا تستخدم الطين لأنه أيضا يطهر وينظف المكان. فإن لم تجده كفى الماء، يكفي الماء في التنظف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.